القابض في الأصل يدل على الشيء المأخوذ المقبوض، ومعنى اسم الله جل وعلا القابض يتضمن أمرين. أما الأمر الأول فيتضمن أن القبض بيده يقبض الرزق عمن يشاء كما أنه يعطي من يشاء، وأما الأمر الثاني فنعلم أن الله جل وعلا هو القابض للأرواح وللنفوس كما أنه هو الباسط الرازق سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: القابض الذي يطوي بره عمن شاء ويرزق من شاء، فهو القابض الباسط كما سيأتي معنا. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر. والله جل وعلا قال: والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فمن ضيق عليه في رزقه فليلجأ إلى الله القابض بالدعاء أن يبسط له في الرزق، وإذا ما احتاج الإنسان ورأى أنه في حاجة وفي نقص فليسأل الله، فالله جل وعلا هو المانع وهو المعطي، هو القابض وهو الباسط. فيثمر هذا في قلب العبد حاجته إلى الله ولجوءه إلى الله ورغبته بما عند الله سبحانه.